ماشيين بالعلامات ها؟ بالأسنان من جهة، لكن زيادة هل كمل ولا ما كمل هذا عاد يحتاج إلى دقة. وكيف تعرفون الظأن إذا أجدع؟ قالوا لا تزال الصوفة الشعر الذي على ظهره قائمة على ظهره واقفة ما دام حملا يعني صغير، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجدع. هل تكفي هذه العلامة للحكم بإجزائه أو لا تكفي؟ ها؟ شو؟ إذا كان يعلم ما في إشكال مو محتاج لهذه الأشياء، لكن إذا كان ما يدري ولدت عنده ترعرعت ونشأت يقول ولدت ونحن على الماء الفلاني بحث عن الشهر واليوم قد لا يستطيعون التحديد، لكن إذا نام الشعر فإذا نامت الصوفة على ظهري علم أنه قد أجذع يعني صار جذعا تم له ستة أشهر. وثني المعز إذا تمت له سنة. نعم. لا هذا استدل به من يقول لا يجزئ الظأن من الثني من الجذع من الظأن، هذا حجة الجمهور، ولكن جاء ما يدل على إجزائه في أحاديث أخرى. وثني المعز إذا تمت له سنة وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقرة إذا صار لها سنتان، والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا كمل لها خمس سنين ودخلت في السادسة. من قوله قال أبو القاسم إلى ما هنا في المغني جعله من الشرح، وهو موجود في كثير من النسخ نسخ المتن، وهو حري بالشرح، هو حري بالشرح لأن المتون ما تذكر مثل هذا الكلام، ولكن مر بنا في ثنايا الكتاب أمور كثيرة من هذا النوع، واعتذرنا عن المؤلف بما ذكرناه آنفا أن الأولية في جميع الأمور لا يلزم منها الكمال. أنا لو كان ما يعرف السن الجذع من الطعام ست أشهر هل يتحمل البائع في ذمته يقول في ذمته أنا كذا؟ لا يقبل خبره إذا كان ثقة. ورأينا من يبيع في منى يوم يعني كانت الغنم تباع هناك شيء ما له شهران، ليس له شهران يقولون جذع، والإبل تعرف أنها حاش صغير ويقول لك كامل، هنا يضمن يتحمل لأنه غاش. أما إذا كان ثقة وقال تم سنه قبل خبر الثقة معروف. غلبت الظن. ها؟ الاحتياط طيب مطلوب، إذا شك الإنسان احتاط. لابد من ثقات ولا شو يدري إنه إلا إذا كان صاحب خبرة يستطيع بنفسه الوصول إلى الحقيقة. ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها، يعني واضح كل من رآها عرف أنها عوراء، أما العور الخفي فلا يضر. ومن باب أولى العمياء، من باب أولى العمياء